من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب فقه السنة في الحديث عن أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمام والمأموم، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أعذار التخلف عن الجماعة، أعذار التخلف عن الجماعة. قال: يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية. يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية. قد طبعا تقدم في الدرس الماضي أن تكلمنا عن حكم صلاة الجماعة، وأن جمهور الفقهاء قالوا صلاة الجماعة سنة مؤكدة، جمهور الفقهاء قالوا صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والحنابلة قالوا صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء، على من سمع النداء، من كان يعني بينه وبين المسجد مسافة تسمح له بسماع الأذان إذا أذن في المسجد. وعلى كل حال، الذين أوجبوا صلاة الجماعة جعلوا لها أعذارا، حتى لو كان يسمع النداء ووجد عنده عذر من هذه الأعذار فإنه يباح له أن يصلي في بيته. طيب، قال: يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية. الحالة الأولى والثانية: البرد أو المطر، البرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب، عذران من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة. قال: فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة المطيرة في السفر. رواه الشيخان، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره، يخرج مع أصحابه، وربما كان أصحابه بالآلاف، وكل واحد منهم أو كل مجموعة لهم خيمة أو لهم رحل يعني يجتمعون فيه، فربما حصل في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت الليلة مطيرة أو شديدة البرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يقول بدل قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، إذا بلغ حي على الصلاة وحي على الفلاح، لا، يقول في الأذان: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يقولها إيه مرتين بدل حي على الصلاة. فالصحابة يعني إذا سمعوا هذا النداء خلص كل مجموعة أو كل واحد يعني في خيمته أو في مكانه الذي هو فيه يصلي. طيب، قالوا: عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، أصابه مطر، فقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحله، ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، في رحله يعني في منزله أو في خيمته التي هو فيه. طيب، هل هذا الحكم خاص بالسفر فقط؟ لا، حتى في الحضر أيضا، في البرد وفي شدة المطر، يعني من السنة أيضا أن يقول المؤذن بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول إيه: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، ويصلي الناس في بيوتهم هذه الصلاة. هذه طبعا من السنن المهجورة، يعني مسألة أن ينادي المنادي في الأذان بهذا النداء، مع أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، يعني بعد يقول الله يبدأ الأذان فيكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم بعد ذلك يقول له: فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، بدل حي على الصلاة قال قل إيه صلوا في بيوتكم، يعني بدل في رحالكم قال إيه صلوا في بيوتكم، وهي بمعنى الرحال، البيوت بمعنى الرحال. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، الناس إيه استنكروا ذلك، وهذه عادة الإنسان إيه أنه عدو ما يجهل، دائما الإنسان إذا شيء يعني يجهله يستنكره وكذا، فالناس يعني استغربوا ذلك لأنهم يعني ما ألفوه وما تعودوا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتعجبون من ذا، أتعجبون من ذا، تعجبون من هذا، قد فعل ذا من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبون من هذا، لقد فعله من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجماعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. إن الجماعة عزمة يعني عزيمة وشيء في يعني مشقة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، يعني مكان الزلق يعني. قال رواه الشيخان، رواه الشيخان هذا الحديث في البخاري ومسلم. قال ولمسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطيط، رواية مسلم في التصريح بأن ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك في يوم جمعة في صلاة جمعة، وأمر المؤذن في صلاة الجمعة بدل ما يقول إيه حي على الصلاة قال إيه صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم في يوم إيه جمعة. والناس طبعا تعجبوا من هذا، فقال لهم قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتينا أيضا في أحكام صلاة الجمعة أن الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة تبيح كذلك التخلف عن صلاة الجمعة، يعني من كان معذورا بشدة البرد أو المطر الشديد أو كذا فله أن يصلي في بيته، وهذا من سماحة الإسلام، هذا من سماحة هذا الدين ومن يسر هذه الشريعة. ولكن دايما الناس يعني من عادتهم أنهم يعني يعسرون في أشياء يعني يسر فيها الشرع وسهل فيها، تجد إيه مثلا بعض الناس ربما يكون متهاونا في أشياء شدد فيها الشرع، تجد مثلا إنسانا يأكل الربا وينظر إلى المحرمات ويشرب الدخان ويفعل كذا وكذا من الأشياء المنكرة المحرمة التي شدد فيها الشرع، وهو يتهاون فيها ويدعي أن الدين يسر وكذا. وبعدين لما يجي في أشياء رخص فيها الشرع مثل هذه الرخصة الموجودة في الصحيحين، مثلا تخلف عن صلاة جمعة في يوم شديد البرد أو شديد المطر أو كذا، أو مثلا رخصة المسح على الخفين أو الفطر في رمضان للمسافر، هذه رخص كلها موجودة في الكتاب والسنة الصحيحة وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد إيه الشيطان يعني يزين له استنكار هذا الشيء وكأنه دين كأنه يعني منكر عظيم وتهاون بالدين وكذا، مع أنه يعني سبحان الله دائما إيه الشيطان يعني يريد أن يحرف الإنسان عن الحق ويجعله يشدد في أشياء رخص فيها الشرع وسهل فيها، ويجي يتهاون ويتساهل في أشياء شدد فيها الشرع. فالمسلم يكون ميزانه دائما يعني الكتاب والسنة، الشيء الذي سهل فيه وخفف فيه في الكتاب والسنة خلاص سمعا إيه وطاع، الشيء الذي شدد فيه في الكتاب والسنة يعني يتشدد فيه ويتمسك بما فيهما. طيب قال ومثل البرد الشديد، ومثل البرد الحر الشديد، يعني الفقهاء قاسوا على البرد الحر الشديد أيضا مثل البرد الشديد يتأذى منه الإنسان، والظلمة أيضا لو ليلة يعني حالكة الظلام مثلا في مكان طبعا ليس فيه إضاءة يعني مثل يعني الآن المدن مضاءة بالأنوار وكذا، إذا كان في مكان يعني ليس فيه إضاءة كافية والظلام يعني شديد فهذا أيضا من الأعذار المبيحة للتخلف. قال والخوف من ظالم، الخوف من ظالم أيضا إذا كان يعني يخاف من أحد من عدو له فلا يتمكن من الخروج من البيت، فهذه أعذار تبيح ترك الجماعة. قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح، أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح. طيب عذر ثالث من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة حضور الطعام، حضور الطعام يعني إذا وضع طعام، وضع إيه له طعام الغداء ولا طعام العشاء وكذا في وقت إيه صلاة، فهذا يبيح التخلف عن حضور صلاة الجماعة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل، يعني لا يستعجل في إنهاء طعامه بسرعة، لا يأكل كما هي عادته حتى ينتهي من الطعام حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. ورواية البخاري أيضا فيها زيادة، يعني من فعل ابن عمر رضي الله عنهما في يعني سبب إيراده لهذا الحديث، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان قد وضع له عشاؤه فجلس يأكل وهو يسمع الإمام في المسجد، كان بيته قريبا من المسجد، سمع صوت الإمام في المسجد يقرأ ووضع له عشاؤه، فلم يقم ولم يعجل، ما قام ابن عمر على الطعام ولم يعجل، يعني لم يستعجل حتى يأكل بسرعة، وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، حتى لو أقيمت الصلاة وهو على الطعام يعني له أن ينهي طعامه حتى يعني يقوم إلى الصلاة بفراغ بال. طبعا العلماء يعني لهم بعض التفصيلات، يعني الفقهاء تكلموا في تفصيلات في مسألة حضور الطعام، يعني قالوا يلحق بحضور الطعام إذا كان الطعام معدا، مثلا يعني حضور الطعام المائدة خلاص أعدت ووضعت أمامه، طيب قالوا يلحق به إذا كان يعني قريبا في متناول يده، لو فرض أن الطعام ليس موضوعا أمامه لكن مثلا في الثلاجة أو على النار أو على كذا، يعني قريبا منه في متناول يده ونفسه تتوق إليه فهو بمعنى حضور الطعام. وقالوا أيضا لكن إذا كان الطعام موضوعا لغيره، فبفرض حضر طعام بس ليس طعامه لم يأكله هو منه، فلا يكون له عذر في هذا أن يقول خاص الطعام حضر إذا كان هذا الطعام ليس طعامه، لكن مقصود حضور طعام يخصه هو. طيب إذا حضر طعام ونفسه لا تتوق إليه يعني مش هيأكل منه، يبقى يشهد الصلاة، يعني العبرة الغرض أنه إذا حضر طعام أو كان يعني قريبا في معنى حضور الطعام وكانت نفسه يعني تتوق إليه وهذا الطعام يعني أعد له أو وضع له، فهذا عذر يعني يبيح له ترك الجماعة. لكن أيضا يعني ينبه على هذا أن الإنسان يعني لا يتخذ هذا عادة، أنه دايما يعني يكون موعد الطعام هو موعد مثلا الصلاة، يعني يكون هذا يعني إذا حصل يعني مرة أو بعض المرات تصادف هذا، بس يعني يجعل الأصل أنه أن يكون هناك وقت للطعام لا يتعارض مع مواقيت الصلاة، لكن إذا حصل في بعض الأحيان أن وضع الطعام في وقت الصلاة لا حرج فيها. طيب قال رابعا: مدافعة الأخبثين. مدافعة الأخبثين يعني إذا كان الإنسان بحاجة إلى الذهاب إلى دورة المياه لقضاء حاجته من بول أو غائط أو كذا، هذا أيضا مما يبيح ترك الجماعة، أن يذهب أولا فيقضي حاجته ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد، حتى لو أدى هذا إلى يعني خروج وقت الصلاة، إذا كان مثلا يحتاج إلى يعني المكس في دورة المياه لقضاء حاجته أو كذا ثم الوضوء، وكان هذا سيأخذ وقتا ربما يفوت عليه الصلاة، فلا يصلي وهو يدافع الأخبثين. وهذا يعني من الأسباب التي يعني تدعو إلى الخشوع في الصلاة، أن الإنسان يصلي وليس ذلك يعني شيء يشغله، ف يعني ينتهي من هذه الأمور حتى يكون في حالة نفسية طيبة أثناء الصلاة. قال: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. والأخبثين يعني البول والغائط، البول والغائط. فقال خامسا: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. رواه البخاري. من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. رواه البخاري. يعني الإنسان إذا كان بيده يعني عمل مثلا شرع فيه باقي مثلا دقائق معدودة ينتهي منه ويعني يفرغ باله منه، فلا بأس إن مثلا إيه يؤخر الصلاة يعني شيئا يسيرا حتى إيه ينتهي من الشيء الذي في يده، ثم يتجه إلى الصلاة وقلبه فارغ. لكن طبعا مشاغل الدنيا لا تنتهي، يعني الإنسان إيه لا يأخذ من هذا إن خلاص أي عمل في يده يبقى يستمر حتى ينتهي هذا العمل، لأن العمل لن ينتهي. ولكن المقصود إذا كان يعني هذا العمل يعني بقي له شيء يسير، يعني يعني أنجز أكثره، بقي يعني شيء يسير يمكن أن يفرغ منه بسرعة ويدرك الصلاة، فيمكن إيه أن ينتهي منه ثم يدرك الصلاة. هناك يعني أيضا من الأعذار مثلا أيضا الخوف على ضياع شيء من المال أو كذا، الخوف على ضياع شيء من المال أو تلف شيء من المال، هذا أيضا من الأعذار التي وردت في السنة في حديث معاذ رضي الله عنه، حديث يعني طويل مرة ذكره أكثر من مرة، أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي يعني الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فكان معاذ رضي الله عنه يتأخر وبعدين يقيل الصلاة، فكان في مرة من المرات في صلاة الفجر، في صلاة الفجر وأطال معاذ رضي الله عنه الصلاة، وكان رجل من القوم ممن يصلي خلف معاذ، رجل من القوم ممن كان يصلي خلف معاذ رضي الله عنه، يعني كان يسقي نخلا له، كان يسقي نخلا له، فكان بحاجة إلى الانتهاء من الصلاة بسرعة حتى يذهب إلى نخله، فمعاذ رضي الله عنه أطال الصلاة، فالرجل انفصل يعني أتم صلاته منفردا، انفصل عن الصف وأتم صلاته منفردا وخرج من الصلاة، يعني كان يصلي جماعة وبعدين لما طالت الجماعة وكان الرجل يعني بحاجة إلى الانصراف مبكرا لسقي النخل أو كذا، وكان بحاجة إلى هذا الأمر، فانفصل عن الصف وأتم صلاته منفردا ثم خرج من المسجد. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية يعني أنكر على معاذ رضي الله عنه ولم ينكر على هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وأقر هذا الرجل يعني على من فعل، أنه عذره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى أيضا عند الحديث عن جواز مفارقة الإمام لعذر، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله الحديث عن جواز مفارقة الإمام لعذر، إن الإنسان لو حصل له عذر يجعله يعني لا يتحمل أن يواصل صلاة الجماعة مع الإمام، يمكن أن يتم صلاته منفردا، يعني يكون دخل في بداية الصلاة بنية أنه مأموم ويتم الصلاة بنية أنه منفرد ويسلم. وهذا يعني أحيانا يحصل أن شخصا مثلا يأتم بآخر، أحيانا يدخل مثلا واحد متأخر ويجد شخصا يصلي فيقف بجواره ويأتم به، أو أحيانا مثلا يدخل مجموعة ويقفون صفا خلفه، في بعض الأحيان الإمام لا يشعر لأن أحدا خلفه، يعني واحد يصلي منفردا ودخل مثلا 10 وقفوا خلفه هو لا يدري بمن وراءه، فيكمل صلاته على أنه منفرد، وربما كان مثلا مسرعا في الصلاة فلا يتمكنون من متابعته، لا يرفع صوته ولا يتمكنون من متابعته، فيجدونه يركع ويرفع ويسجد وكذا، هم لا يستطيعون ملاحقته ومتابعته. فما الحل في هذه الحالة؟ خلاص يتم المأموم صلاته منفردا، يعتبرون أنهم قد فارقوا الإمام بعذر، أنهم لم يستطيعوا متابعة هذا الإمام فيفارقونه لهذا العذر ويتمون صلاتهم فرادا ولا يضر هذا. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: الأحق بالإمامة. الأحق بالإمامة، قال: الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله تعالى، فإن استووا في القراءة فأعلمهم أو فالأعلم بالسنة، فإن استووا فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنا. هذا الأولى في التقديم للإمامة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله تعالى، فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة. الأقرأ لكتاب الله تعالى، ف فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة، فإن استووا فالأقدم هجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأقدم هجرة أو الأقدم إسلاما إذا كانوا يعني قد أسلموا في سنوات يعني متفاوتة، فيكون أيضا إيه من أسباب التقديم الأقدم إسلاما، فإن استووا فالأكبر سنا. طيب، قال: فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا، يعني هل الأقرأ المقصود بها الأكثر حفظا أو الأقرأ بمعنى الأفقه والأعلم بمعاني القرآن؟ فجمهور العلماء قالوا الأقرأ بمعنى الأكثر حفظا والأتقن قراءة، من كان أكثر حفظا للقرآن مع إتقان القراءة فهذا هو الأقرأ، وليس المقصود بالأقرأ يعني الأفقه بمعاني القرآن. لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الأقرأ معناها يعني الأفقه بمعاني القرآن، وذلك يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يعني يطلقون لفظ القراء على العلماء، يعني علماء الصحابة هم القراء، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فكان دايما الأكثر حفظا للقرآن هو بالتالي الأكثر علما، لأن الصحابة كانوا لا يحفظون القرآن حتى يعني يفهموا معانيه ويفهموا تفسيره، فبالتالي كان علماء الصحابة يقال لهم القراء. قال فلان كان من القراء في زمن الصحابة رضي الله عنهم، يعني من العلماء. ولكن يعني حصل أيضا بعد ذلك يعني انفصال بين القراء والفقهاء، ممكن إنسان يكون فقيها لكنه ليس حافظا للقرآن أو متقنا للقرآن، والآخر مثلا يكون يعني متقنا لحفظ القرآن وتلاوته ولكن ليس لديه علم بالفقه به. فهنا يعني قالوا هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فليأمهم أقرأهم، هل الأقرأ ها هنا بمعنى الأكثر حفظا للقرآن مع إتقان التلاوة، أو الأقرأ بمعنى الأفقه بمعاني القرآن؟ فالإمام الشافعي رحمه الله قال لا، الأقرأ بمعنى الأفقه، والجمهور قالوا الأقرأ بمعنى الأحفظ للقرآن والأكثر حفظا للقرآن بشرط أيضا أن تكون تلاوته صحيحة. طيب، قال: والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وفيه: ليأمكم أكثركم قرآنا، ليأمكم أكثركم قرآنا. وحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، كانوا في مسجد بني سلمة، كان لهم مسجد، كانت منازلهم يعني بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم مسجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أحيانا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يصلون في مسجدهم القريب من بيوتهم. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمهم أكثرهم قرآنا، كان عمرو بن سلمة أكثرهم حفظا للقرآن، فكان يأمهم وهو ابن 7 سنين، وهو ابن 7 سنين رضي الله عنه وأرضاه، كان له من العمر 7 سنين وكان يأم قومه وهو ابن 7 سنين، حتى إنه يعني كما جاء في صحيح البخاري كانت عليه يعني بردة إذا سجد تقلصت عنه، كان عنده بردة قصيرة إذا سجد تقلصت عنه، فيعني ربما كشفت يعني عورته من قصر البردة التي عليه، وكان صبيا صغيرا. طيب، قالوا: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأئمة، فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. في بعض الروايات بدل أقدمهم سلما أقدمهم سلما يعني إسلاما، فأرض قدم الإسلام ضمن إيه أسباب التقدم للإمام، وأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، هنا إيه استثناء، إذا كان إنسان له سلطان لا يؤم إيه أحد في مكان حتى لو كان أقرأ منه أو أعلم منه. فالسلطان بمعنى الأمير والحاكم، كان من عادة إيه الناس في العصور الأولى أن الإمام الصلاة هو الخليفة أو الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني رئيس الدولة وأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يعني هو حاكم المسلمين، وكان هو الإمام في الصلاة صلى الله عليه وسلم. كذلك بعده كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني عمر وعثمان وعلي، وهكذا إيه خلفاء بني أمية وبني العباس، كان الخليفة هو إيه الإمام في الصلاة. ويعين الخليفة أئمة أيضا إيه من قبله، فالإمام اللي هو الإمام الراتب، وكذلك يعني الحاكم إذا كان يعني إمام معين في مكان ما، فلا يصح لأحد أن يتقدم عليه إلا بإذنه، إلا بإذنه، حتى لو كان إيه يعني الزائر أحفظ منه للقرآن أو كذا، ولكن حضر في مسجد له إمام راتب فلا يتقدم على الإمام الراتب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني لا يذهب إليه في المكان الذي له فيه سلطان أو ولاية أو كذا ويؤم فيه. قال ولا يقعد في على تكريمته، ولا يقعد في بيته على تكريمته، والتكريمة اللي هي إيه الفراش المخصص أو المجلس المخصص لصاحب البيت، إذا كان هناك يعني كرسي معين لصاحب البيت وكذا يعني مهيئ له أو يعني يستريح في الجلوس عليه أو معد له وكذا، لا يجلس إيه أحد على هذا الإيه المكان المعد لصاحب البيت إلا بإذنه. طبعا هنا قال وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطان، يعني كذلك أيضا إذا زرت أحدا في بيته فصاحب البيت هو الأولى بالإمام، صاحب البيت إيه هو الأولى بالإمام، إلا أن يأذن للزائر، إلا أن يأذن للزائر. هنا أيضا تنبيه مهم، وهو أن هذا الإرشاد النبوي، الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الترتيب يعني في الأحق بالإمامة، يعني ليس المقصود به أن الإنسان يسعى إلى الإمامة، بل إيه بالعكس كان يعني من هدي السلف وكذا أنهم يتدافعون الإمامة، يعني الإمامة من الأشياء التي إيه لا يتنافس فيها ولا يطلبها الإنسان، بل ينبغي للناس يعني أن يتدافعوها، وكل إنسان يعني يدعو غيره إلى القيام بها لأنها إيه مسؤولية وأمان عظيم. فليس المقصود أن الإنسان مثلا يعني يندفع هو إلى الإمامة أو يتقدم لها مثلا يعني بظن أنه أقرأ أو أنه أعلم أو كذا، ولكن هذا الإرشاد لإيه لعموم المسلمين أن يختاروا هم من بينهم من هو أقرأ ويقدموه عليه، يعني هذا الإرشاد لعموم المسلمين أنهم في مساجدهم يختارون أقرأ إنسان في هذا المسجد ويقدمونه للإمام. فإذا كان هناك مجموعة تساووا في حفظ القرآن فأعلمهم بالسنة يقدمونه، إذا تساووا في القرآن وفي العلم فأكبرهم سنة يقدمونه للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصاحبه، وكان شابين قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم عنده فحفظ من القرآن وتعلم، وكان متساويين فيما حفظاه من القرآن وفيما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم سويا وكان يتعلمان سويا. فلما أراد أن ينصرف إلى أهليهما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما، الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما، بركما سنا يكون هو الإمام لأنهما تساويا في القراءة وفي العلم. هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري. فإذا يعني الخلاصة أن الإمامة من الأشياء التي لا يتنافس عليها بخلاف الأذان، الأذان يشرع التنافس عليه، يشرع للمسلمين أن يتنافسوا عليه، وكل إنسان يود أن يكون هو المؤذن، بل يعني حتى لو وصل الأمر إلى الاستهام على الأذان، لو اثنين يعني كل منهما يطمع في الأجر والثواب ويعني تنافس على الأذان يجريان بينهما قرعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهم. لكن الإمامة لا يشرع فيها التنافس والإنسان يعني يريد أن يتقدم، لا يشرع فيها التدافع، أن كل إنسان يعني يقدم غيره، وذلك لأنه حتى لو حصل أن تقدم المفضول وصلى بالناس وكان من ضمن المأمومين من هو أفضل منه، فذلك لا يضر ولا يخل بشيء، لا يضر ولا يخل بشيء أن يكون الإمام مفضولا والإمام مفضولا والمأمومون يعني أفضل من الإمام، هذا لا حرج فيه ولا يخل بشيء من صحة الصلاة. وقد حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مؤتما بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصلى مؤتما بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر مرة عن الصلاة، فالصحابة أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم إماما، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى مأموما صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. فكانت يعني من مناقب عبد الرحمن رضي الله عنه. فإذا إيه الإمامة يعني يشرع فيها التلافة، ولكن هذا الإرشاد للمسلمين، إن المسلمين يعني فيما بينهم في مساجدهم ينبغي أن ينظر إيه جماعة المسجد ينظرون إلى أكثرهم حفظا للقرآن ويقدمونه، يكون التقديم بحفظ القرآن بغض النظر عن أي إيه يعني نعرات جاهلية أو مسألة إن هذا جنسه كذا ولا لونه كذا ولا أصله كذا، لا يعني هذه الأمور لا يلتفت إليها في الشرع، أكثرهم قرآنا خلاص هو اللي إيه الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدمه الناس. لكن لو حصل أنه قدموا غيره خلاص لا يجد إيه غضاضة في نفسه ويصلي مأموما لا حرج إيه عليه في هذا. طيب قال ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت، أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أو إمام المسجد يعني الراتب أحق بالإمامة من غيره ما لم يأذن واحد منهم. هذه الأحاديث تفيد أن السلطان الحاكم المسلم أحق بالإمامة، وكذلك الإمام الراتب، كذلك صاحب البيت، كل هؤلاء أحق بالإمامة حتى لو كان من بين المأمومين من هو أقرأ منه وأعلم منه. قال ما لم يأذن واحد منهم، إلا إذا واحد منهم أذن، يعني لو ذهبت تزور إنسانا في بيتك في بيته وقدمك للإمامة لا حرج في هذا، إذا أذن خلاص لا حرج فيه. أو ذهبت تزور أحدا في مسجد وهو إمام راتب فيه وقدمك للإمامة لا حرج فيه، إذا أذن خلاص لا حرج. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. الشيخ الألباني رحمه الله صحح النصف الأول من الحديث، يعني قال له أسانيد كثيرة صحيحة لغاية النصف الأول من الحديث اللي هو إيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، حديث صحيح إلى هنا. ولكن الزيادة الأخرى اللي هي ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، هذه إيه ضعيفة الإسناد. ولكن يعني من جهة المعنى ينبغي إيه للإمام إذا يعني أما قوما ودعا في الأدعية الجهرية، طبعا ليس في الأدعية السرية، الأدعية السرية لمن يدعو لنفسه سرا كما يدعو كل مأموم لنفسه سرا، ولكن في الأدعية الجهرية إذا دعا في دعاء القنوت والمأمومون يؤمنون على دعائه، فينبغي للإمام أن يدعو بضمير الجماعة، يدعو بضمير الجماعة، يعني يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وهكذا. والمأمومون يقولون آمين، لا يقول الإمام اللهم اهدني فيمن هديت وعافيت، سير يدعو لنفسه، والمأمومون يقولون آمين ولا لا لا ينالون نصيبا من هذه الدعوة. لكن إيه كل الدعاء يكون إيه بضمائر الجمع، بحيث يعني يكون الدعاء له ولعموم المسلمين الحاضرين، وهم يقولون آمين، والذي يقول آمين كأنه إيه دعا بنفس هذا الدعاء، الذي يقول آمين كأنه دعا بنفس هذا الدعاء، كما جاء في قوله تعالى إيه عن موسى عليه السلام، إن موسى عليه السلام قال ربنا، قال تعالى إيه وقال موسى، هنا إيه موسى فقط هو الذي يقول، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، يعني أول الآية قال موسى وآخرها إيه قد أجيبت دعوتكما، يعني موسى فقط هو الذي دعا. فالمفسرون قالوا إيه كان إيه معه هارون عليه السلام يقول آمين، فلهذا قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، يعني الداعي والإيه والمؤمن كأنه دعا أيضا، مع أن موسى عليه السلام هو الذي دعا بهذه الدعوة وأمن هارون على دعائه، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما. موسى عليه السلام دعا على فرعون إيه قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، دعا عليه إيه أن يعني يغلق الله تعالى قلبه عن الهداية، أن يحول الله بينه وبين الهداية فيظل على الضلال حتى يهلك، وهو على الضلال فيذوق العذاب الأليم. هذه يعني دعوة يعني شديدة، ولا يذوق الله تعالى يعني يدعو عليه أن يظل على الكفر حتى يموت عليه ويذوق العذاب الأليم على يعني ما فعل من سوء صنعه. واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم، فأجاب الله تعالى دعوته ودعوة هارون الذي كان يقول آمين. فالذي يقول آمين معناه اللهم استجب، كأنك يعني شاركت في هذا الدعاء. فلهذا الإمام إذا دعا دعاء يعني بضمير الجمع وكذا وقال المأمومون آمين، فكأنهم يعني دعوا لأنفسهم بنفس هذا الدعاء. طيب قال بعد ذلك من تصح إمامتهم، من تصح إمامتهم؟ قال تصح إمامة الصبي المميز، الصبي المميز تصح إمامته. معنى المميز يعني الذي يدرك يعني كيفية الصلاة ويميز بين الأشياء بحيث يعني يستطيع أنه يصلي صلاة صحيحة. لكن طبعا إذا كان الصبي يعني صغير جدا لا يعقل بحيث أنه يعني يخل بأركان الصلاة ويخل بشروط الصلاة وكذا، هذا لا يصح إمامته. ولكن إذا كان يعني يعقل بحيث أنه يستطيع أن يتطهر ويتوضأ ويستر عورته ويستقبل القبلة وكذا، ويعني يحسن شروط الصلاة وأركان الصلاة وكذا ويصلي صلاة صحيحة فتصح إمامته. قال والأعمى، الأعمى كذلك تصح إمامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته صلى الله عليه وسلم كان يستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة فيصلي إماما بالناس في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه الضعفاء والمرضى ومن تخلفوا عن الغزو يعني لعذر من الأعذار أو كذا، فيصلون خلفه ويأتمون به. فتصح إمامة الصبي المميز والأعمى. إن الأعمى ربما يعني تصور بعض الناس مثلا أن الأعمى يعني يمكن أن ينحرف عن القبلة ولا يشعر أو شيء من هذا، فهذا يعني لا يمنع صحة الصلاة، لأنه هناك وسائل كثيرة لتحديد القبلة ومعرفة الاتجاه غير مسألة النظر. الأعمى تكون عنده يعني وسائل يستطيع بها بإذن الله تعالى أن يحدد موقعه ويضبط اتجاه القبلة. قال والقائم بالقاعد، يصح أيضا أن يؤم القائم بالقاعد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مؤتما بأبي بكر رضي الله عنه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر قائم. والقاعد بالقائم بعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما وهو قاعد، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. في آخر مرض موته صلى الله عليه وسلم صار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه قائم عن يمينه يصلي مؤتما به وهو قائم، والناس يأتمون بأبي بكر يعني ضعف النبي صلى الله عليه وسلم، صار أبو بكر رضي الله عنه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس إذا رأوا أبا بكر ركع يركعون، وإذا رفع يسمعون صوته فيركعون ويرفعون ويسجدون. قال والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، يصح أن يصلي المفترض إماما والمتنفل مأموما، المفترض إماما والمتنفل مأموما. طبعا دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى قوما دخلوا المسجد يعني فلم يصلي، الناس دخلوا المسجد ولم يصلوا، جلسوا في آخر المسجد، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وجد هؤلاء جالسين في آخر المسجد، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصلوا معنا؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا في رحالنا ثم أتينا، صلوا في رحالهم يعني في بيوتهم وأتوا المسجد والناس يصلون فجلسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا مع الجماعة فإنها لكم نافلة، إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا مع الجماعة فإنها لكم نافلة. فإذا معنى هذا أن الإنسان إذا صلى الفريضة ثم ذهب إلى المسجد ووجد الناس يصلون نفس هذه الفريضة وكانت الجماعة الأولى، فعليه أن يصلي معهم وتكون له نافلة، تكون له نافلة حتى لو كانت جماعة ثانية، يجوز يعني على سبيل الاختيار يعني، لكن يعني لا يلزمه أن يصلي معهم، لكن إذا كانت الجماعة الأولى عليه أن يدخل معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين جلسوا في آخر المسجد رغم أنهم صلوا قبل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فصلوا مع الجماعة فإنها لكم نافلة، تصبح إيه؟ نافلة للمأمومين وفريضة للإمام. قال والمتنفل بالمفترض، يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، هذا أيضا لا حرج فيه. لماذا؟ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة ولهم فريضة، إذا كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فتصبح له نافلة ولهم فريضة. وهكذا أيضا لما دخل رجل المسجد بعد صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، قام رجل فصلى معه، هذا الرجل الذي قام فصلى معه كانت نافلة للإمام وفريضة في حق المأموم. طيب قال والمتوضئ بالمتيمم والمتيمم بالمتوضئ، ممكن الإمام يكون متيمما والمأموم متوضئا، ممكن العكس. ودليل هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يعني صلى إماما بقومه وهو يعني في غزوة من الغزوات، صلى إماما بالجيش الذين كانوا معه، هو متيمم وهم متوضئون. في ليلة كانت شديدة البرد وأصابته جنابة وخشي إن اغتسل أن يهلك من شدة البرد، كانت غزوة في شمال الجزيرة، غزوة ذات الثلاث، فصلى عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم وصلى بالناس إماما، فكان هو الإمام وهو متيمم والناس خلفه يصلونهم على وضوء، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وكذلك لو العكس، لو الإمام هو المتوضئ والمأموم متيمم لا حرج فيه. قال والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، ممكن الإمام يكون مقيما والمأموم مسافرا، ممكن العكس. طيب لو كان الإمام مسافرا والمأموم مقيما، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا ذهب إلى مكة صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت مكة في أسفاره صلى الله عليه وسلم إلى مكة، كان يصلي بأهل مكة إماما صلى الله عليه وسلم وهو مسافر يقصر الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي من ركعتين يسلم ويقول صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، سفر يعني مسافرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بعد الركعتين ويقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر يعني مسافرون، فكان أهل مكة يتمون صلاتهم بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن الإمام يكون مسافرا ويصلي ركعتين ويسلم والمأمومون يأتون بما فاتهم. وممكن العكس، يكون الإمام مقيما والمؤتم مسافرا، في هذه الحالة المسافر إذا أتم بمقيم فعليه أن يتم الصلاة، عليه أن يتم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده في المدينة، وكان يأتي ناس من المسافرين يأتون إلى المدينة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيأتمون بصلاته ويصلون صلاة المقيم مدامه قد أتموا بمقيم، يصلون أربع ركعات بدون قصر. ويعني كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة، إذا أتم مسافر بمقيم يصلي أربعة. طيب قال والمفضول بالفاضل، لا حرج أن يأم المفضول بالفاضل، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مؤتما خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب يذكر أدلة على هذا، نحن ذكرنا يعني كثيرا من الأدلة، ذكر أيضا المؤلف رحمه الله بعض الأدلة على هذا. قال فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست سنين أو سبع سنين. طيب هذا دليل على إمامة من؟ على إمامة الصبي. قال واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، هذا دليل على إمامة الضرير. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه قاعدا، وصلى في بيته جالسا وهو مريض، وصلى وراءه قوم قياما. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى في بيته جالسا وهو مريض صلى الله عليه وسلم، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم في الصلاة أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه. هذا الحديث في الصحيحين، ولكن يعني جمهور الفقهاء قالوا إيه، إن هذا الحديث يعني الأمر فيه ليس على الوجوب بل هو إيه يعني على الندب، أو أنه منسوخ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما فأقرهم على هذا، لكن في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يأمر يعني من صلى خلف الإمام الجالس أن يصلوا جلوسا. طيب قال وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء. هذا دليل على إمامة المتنفل بالمفترض. ثم ذكر يعني إيه الأدلة التي ذكرناها، وختم يعني بمسألة صلاة المسافر خلف المقيم. قال جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال تلك السنة، فقال تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين، فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. يعني إذا كنا مع المقيمين صلينا معهم أربع ركعات، وإذا صلى المسافرون وحدهم صلوا ركعتين. طيب قال من لا تصح إمامته، إذا السابقون إيه تصح إمامته. قال من لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذر عند جمهور العلماء. طبعا المقصود بالمعذور هنا إيه؟ المبتلى يعني بسلس بول، أو مثلا امرأة مستحاضة، أو مثلا مبتلى بانفلات الريح، امرأة مستحاضة يعني إذا صلت بالنساء، أو مبتلى مثلا بانفلات الريح أو كذا، يعني بناقض من نواقض الوضوء، إذا كان الإنسان يعني إيه وضوءه يعني منتقد مثلا بصفة دائمة، فقال إنه إيه لا تصح إمامته للصحيح ولا لمبتلى بغير عذره، يعني إيه بعذر آخر، إذا كان هو منتقد وضوءه بناقض وآخر منتقد وضوءه بناقض آخر لا يؤم إيه أحدهم الآخر. قال عند جمهور العلماء، لكن في الحقيقة هذه مسألة يعني خلافية، وكثير من العلماء منهم الشوكاني في نيل الأوطار، والشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة، وغيرهم من المحققين يعني رجحوا قول من قال من العلماء انه لا فرق بين المبتلى بسلس البول وبين يعني مسألة امامة الاعمى والمتيمم والجالس. قالوا يعني ما وجه التفريق بين امامة المبتلى بسلس البول وبقية الاعذار؟ يعني جمهور الفقهاء كما ذكرنا فرقوا بين من كان له عذر ايه يخل بصحة الوضوء. طيب لماذا؟ قالوا ان الوضوء يعني شرط من شروط ايه صحة الصلاة وكذا، واذا كان الانسان يعني مبتلى هو معذور في نفسه، يكفيه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، يعني إنسان معذور صلاته صحيحة لنفسه، أو أن يصلي مأموما أو يصلي منفردا على أساس أنه سيتوضأ لكل صلاة مرة بعد دخول وقتها، ولا يضره بعد ذلك يعني خروج الريح منه أو البول أو كذا، يعني إذا كان مصابا بشيء من هذا لا يضره هذا لغاية لما تيجي الصلاة التي بعدها، يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة فقط ولا يضره ما خرج منه. فقالوا ان هذا ايه يعني هو عذر في نفسه، لكن لا يصح ان يصلي اماما بالناس. يعني الذين ردوا عليهم قالوا يعني ما الفرق بين هذا وبين مثلا امامة الاعمى وهو ايه يعني به عذر، وكذلك امامة الجالس هذا برضو مخل بركن من اركان الصلاة، الجالس مخل بركن من اركان الصلاة وهو ركن القيام، ومع ذلك يصح امامة الجالس إذا كان معذورا هو في حقه معذور في مسألة هذا الركن الذي أخل به وهو القيام. وكذلك إمامة المتيمم مثلا الذي صلى بالتيمم بناس متوضئين هذا صحيح أيضا ثابت في السنة. فقالوا يعني الظاهر أنه لا فرق بين مسألة يعني المصاب بسلس البول وبين هؤلاء المعذورين، فيجوز يعني أن يؤم من به سلس بول أو كذا، ما دام يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها يمكن أن يصلي إماما على الرأي الأرجح. لكن يعني لو أراد أن يحتاط مثلا مقدم غيره يعني ممكن يكون إيه، دائما يقال الخروج من الخلاف أفضل يعني إذا صار في مسألة خلاف. طيب قال: وقال المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة. المالكية مثل إيه ما رجحه الشيخ الإمام الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم، هذا أيضا مذهب المالكية. طيب قال: استحباب إمامة المرأة للنساء. استحباب إمامة المرأة للنساء يعني يمكن للنساء أيضا أن يصلين جماعة وتكون إمامتهن امرأة منهن تصلي بهن إمامة. قال: فقد كانت عائشة رضي الله عنها تأم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تفعل. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي يعني تأم بالنساء وتقف معهن في الصف، وهذا في موقف الإمام في حق النساء، إذا المرأة صلت إمامة بنساء تقف معهن في الصف لا تتقدمهن. فعائشة رضي الله عنها كانت تأم النساء وتقف معهن في الصف، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها، وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها في الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة صحابية أن تأم أهل دارها في الفرائض، وقال أهل دارها يعني كانوا من النساء ومثلا صبيان غير مميزين يعني صغار لا يعقلون، فكانت تأم بهم في الصلاة، كانت تأم بهم في الصلاة. طيب قال: إمامة الرجل النساء فقط، هل يصح أن يكون الإمام رجلا ويعني المأمومات يعني نساء فقط ليس معهن رجل؟ قال: روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملت الليلة عملا. قال: ما هو؟ قال: نسوة معي في الدار. نسوة معي في الدار يعني نساء من قرابته ومن محارمه في بيته. قلنا: إنك تقرأ ولا نقرأ، فصلي بنا. كان في رمضان في التراويح، فنساء معه من قرابته ومحارمه وكذا في الدار. قلنا له: إنك تقرأ ولا نقرأ، أنت تحفظ القرآن ونحن لا نحفظ القرآن، فصلي بنا. فصلي بنا. قال: فصليت ثمانيا والوتر. فصلى بهم أبي بن كعب رضي الله عنه إماما، فصلى بهن ثمانية ركعات والوتر. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأينا سكوته رضا. فرأينا سكوته رضا، فهذا دليل على جواز أن الرجل يصلي إماما والمأمومات النساء خلفه. وكذلك أيضا الحديث الآخر هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فصلت معه أو فقام فصليا ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا فعل الرجل هذا. فهذا في مشروعية أن الرجل يصلي إماما بامرأته وامرأته تصلي خلفه حتى لو كان رجل واحد وامرأة واحدة. لكن طبعا يستثنى من هذا أنه إذا كان رجل واحد وامرأة واحدة يعني أجنبية عنه، فهذه تكون خلوة ولا يجوز الخلوة، هذه تكون خلوة محرمة، لا يجوز يعني رجل واحد يصلي بامرأة واحدة يعني في أجنبية عنه في خلوة. ولكن إذا كان رجل مع امرأة من محارمه أو نساء يعني من محارمه أو كذا، أو مثلا كان نساء كنا مجموعة مثلا كبيرة وكذا وأمنت الفتنة، ممكن يعني يصلي رجل بنساء. طيب قال: كراهة إمامة الفاسق والمبتدع. كراهة إمامة الفاسق والمبتدع. طبعا المقصود بالكراهة يعني كراهة أن يقدمه الناس إماما، يعني لا ينبغي للناس أن يقدموه إماما يصلي به. لكن إذا حصل يعني أن كان الإمام فاسقا أو مبتدعا وصلى فالصلاة خلفه صحيح، فالصلاة خلفه صحيح. ولكن المسلمون عليهم ألا يقدموا شخصا فاسقا يعني مجاهرا بمعصية من المعاصي، يجاهر بمعصية لا يستتر بها، يجاهر بها وهو يصر عليها ولا يتوب منها ويجاهر بها، لا يقدمه المسلمون إماما يصلي بها. وكذلك المبتدع لا يقدمه المسلمون للإمامة به. لكن لو حصل أن تقدم هذا الشخص وصلى بالناس فالصلاة خلفه صحيح. قال روى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج، ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف الثقفي كان إيه؟ حاكما ظالما غاشما، قتل كثيرا من الصحابة والتابعين، قتل كثيرا من الصحابة والتابعين، وكان سفاكا للدماء ظالما، وبعد ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفهم. نفس ابن عمر رضي الله عنهما قتله الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل رجلا بحربة مسمومة فطعن ابن عمر رضي الله عنهما في رجليه وهو في الطواف، الحجاج بن يوسف أرسل رجلا بحربة مسمومة أمره أن يطعن ابن عمر وهو في الطواف، فاقترب منه وطعنه في رجله بالسم، فسر السم في جسد ابن عمر رضي الله عنهما ومات بسبب هذه الحربة. فكان يعني ظلوما ويعني ظلم كثيرا من الصحابة ويعني آذاهم وقتل منهم، ومع ذلك يعني كان الصحابة يصلون خلفه، كان هو الحاكم وكانوا يرون الصلاة خلفه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج. وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه صلى خلف مروان صلاة العيد، خلف مروان بن الحكم يعني أحد أمراء بني أمية، صلى خلفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلاة العيد، وكان أيضا مجاهرا ببعض المخالفات، يعني منها أنه يعني غير في صفة صلاة العيد، المفروض أن الخطبة بعد الصلاة، فجعل هو الخطبة قبل الصلاة، هذا من الابتداع والإحداث في الدين، جعل الخطبة قبل الصلاة، فجبزه أبو سعيد وطلع يخطب الناس يسمع صلاة العيد، وطلع يخطب قبل الصلاة، فجبزه أبو سعيد يعني جذبه من ثوبه يعني وقال له إن الخطبة بعد الصلاة، فقال له مروان يعني جذب ثوبه من يد أبي سعيد وقال قد ذهب يا أبا سعيد ما كنت تعلم، قال قد ذهب يا أبا سعيد ما كنت تعلم، يعني إن الناس لا يجلسون لنا بعد الصلاة، يعني سبب تغيير إن الناس لا يجلسون لنا بعد الصلاة، يريد أن يخطب الناس تستمع والناس لا يجلسون بعد الصلاة لاستماع الخطبة، فهو عدل هذا وخلى الخطبة قبل الصلاة عشان يضمن استماع الناس. فطبعا هذا من تغيير الدين، لأن العبادات توقيفية ليس فيها مجال للإنسان يجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس واللي شاء أن ينصرف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرج على الناس الذين ينصرفون أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد رضي الله عنه قال ما أعلم والله خير مما لا أعلم، قال ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني اللي هو قال قد ذهب ما كنت تعلم، فقال ما أعلم والله خير مما لا أعلم، من المحدثات التي يعني تحدثونها أنتم ولا نعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى خلفه، يعني رغم هذه المخالفة وكذا، يعني ما ترك الصلاة مثلا وخرج، لا يعني صلى خلفه يعني لم يرى غضاضة في هذا، وهذا الحمد لله فيه يعني أيضا من سماحة الإسلام ويسر الدين يعني ومنع الشقاق بين المسلمين، يعني حتى لو حصل مثلا في بعض مساجد المسلمين فيها مخالفات والإمام مثلا يعني لديه أخطاء أو لديه حتى لو كان فاسقا أو مبتدعا لك أن تصلي خلفه منعا للشقاق وتفريق يعني جماعة المسلمين، يعني إذا اصطلحوا على تقديم رجل وأنت ترى مثلا في مخالفات وعنده يعني منكرات أو بدع أو كذا خلاص يعني اسمه على نفسه ولك لك صلاته وعليه وعليه اسمه، ويعني كذلك أيضا كان عثمان رضي الله عنه وغيره يعني يرون إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه، فإن أحسنوا فأحسن معه، يعني حتى لو كان هو فاسقا أو مبتدعا أو كذا، طب أنت الآن ستشاركه في ماذا؟ في الصلاة، الصلاة من خير ما يعمل الناس، لا حرج عليك أنك يعني تتعاون معه على إقامة الصلاة وعلى صلاة الجماعة، هذا عمل خير وإساءته على نفسه. طيب قال وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر، وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا، يعني كان سكران فصلى بهم الصبح أربعا، وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه على ذلك، وجلده عثمان رضي الله عنه على ذلك. فإذا مع هذا يعني كان الصحابة يصلون خلفهم، طبعا الآن يعني لو جاء إمام سكران وكذا الناس يعني لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يرون جمعا للكلمة. طبعا كما ذكرنا أن الأصل إمام جماعة المسجد وكذا لا تختار هذا الشخص ليكون هو إماما له، لكن لو حصل أنه كان يعني متغلبا أو ليس لهم قدرة على تغييره، أحيانا مثلا بعض الجمعيات أو بعض كذا يعني عينت إماما وليس هناك قدرة أو طاقة على تغييره، خلاص لا يكون هذا سببا للشقاق بين المسلمين. يصلي خلفه واسمه على نفسه وصلاته يعني هذا عمل خير وكذا، نتعاون معه فيه وهكذا. فهكذا ينبغي يعني أن تكون الروح التي بين المسلمين، الغرض يعني جمع كلمة المسلمين، ويعني الذي ينبغي المسلمين أن يختاروا يعني شخصا صالحا يعني صلاته الصحيحة ويكون أقرأهم وكذا. لكن إذا حصل أن تقدم غيره وهذا الذي اجتمعت عليه كلمة الناس وهو الذي يصلي بهم، خلاص يعني شاركهم وصلي معهم ولا يكون هذا عذرا في ترك الجماعة. قال: وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. مختار ابن أبي عبيد كان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال، كان هو الأمير المتغلب بالقوة، وكان خرج يعني خرج في ثورة على خلفاء بني أمية وكذا وتغلب بالقوة، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلفه في أيام تغلبه وخروجه على الأمراء وكذا، فكانوا يصلون خلفه رغم أنه كان يعني داعيا إلى الضلال ومتهما بالإلحاد، وكانوا مع هذا يصلون خلفه. صلى خلفه كثير من الصحابة، خلف المختار ابن أبي عبيد، و يعني كذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يسمونه الكذاب، و يعني قالت أسماء بنت أبي بكر من الصديق رضي الله عنها، قالت للحجاج بن يوسف الثقفي، قالت: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف، قبيلة ثقيف، كذاب ومبير، كذاب ومبير، مبير يعني ظالم غاش. فقالت: أما الكذاب فقد رأيناه، وهو الإيه مختار بن أبي عبيد الثقفي. قالت: أما الكذاب، مختار بن أبي عبيد هذا كان ثقفيا، فقالت: أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أراه إلا أنت، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. النبي يعني قالت: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه. نعم، مبير، مبير ميم باء ياء راء، يعني معنى أبار بمعنى من البوار يعني، وهو الهلاك يعني والإهلاك. مبير يعني مهلك أو ظالم غاشم أو كذا. فقالت أسماء يعني رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. فقد فأصابته رعدة من قولها الحجاج، رغم أنه يعني كان يعني ظلوما غشوما، لكن لما حدثته أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته رعدة من قولها، ويعني أمر بصرفها ولم يصبها بسوء. طيب، فالصحابة كانوا يصلون خلفه رغم أنه كان كذابا متهما بالإلحاد، وكانوا يصلون خلفه. قال: والأصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع. طبعا هنا التفصيل يعني في هذا كيف أنهم صلوا خلفه وكرهوا الصلاة خلفه، يعني التفصيل في هذا أنه من جهة يعني جماعة المسجد وجماعة المسلمين عليهم ألا يعني يختاروا شخصا كهذا إماما له. وكذلك في حق الإنسان المنفرد، إذا كان عندك مثلا مسجدان، مسجد فيه مثلا إمام فاسق أو مبتدع، أو مسجد فيه إمام مثلا غير فاسق وغير مبتدع، فأنت اختر المسجد الذي إمامه ليس مبتدعا أو ليس فاسقا. لكن إذا لم يكن إلا هذا فالصلاة خلفه صحيحة، فالصلاة خلفه صحيحة ولا حرج فيها. فقال: لما رواه أبو داود وابن حبان، سكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد. طبعا هنا قوله سكت عنه أبو داود، أن أبو داود يعني إذا سكت عن الحديث فهو حسن أو صحيح، لو فقط ينص على الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة والحسنة يسكت عنه. فكثيرا يقولون سكت عنه أبو داود، معناه أنه حديث عنده صحيح أو حسن. طيب، قال: عن السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة. عن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، بصق في جهة القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. النبي صلى الله عليه وسلم حك هذا البصاق يعني على القبلة، حكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وقال يعني لأهل ذلك المسجد قال لا يصلي لكم، هذا الرجل لا يصلي بكم إماما بعد هذا. قال فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أراد هذا الرجل أن يصلي بهم، هذا كان في أحد مساجد المدينة، المدينة كان فيها عدة مساجد، مسجد بني عمرو بن عوف ومسجد بني سلمة وأكثر من مسجد، مسجد قباء، فأحد المساجد في المدينة كان إمامهم بصق في القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حك البصاق وقال لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله، وهذه إيه يعني عدم تعظيم لجهة القبلة، وينبغي إيه تعظيم قبلة المسجد، ويعني المسجد عموما لابد من صيانته عن البصاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه البصاق في المسجد خطيئة، طبعا مقصود يعني البصاق على الأرض أو الجدار إذا كان المسجد يعني الذي يقذر المسجد ويلوثه، لكن لو بصق يعني في منديل أو كذا لا حرج، لكن النهي عن البصاق في على الأرض أو على الجدار بحيث يلوث المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، هذا البصاق في المسجد عموما، فإذا كان في جهة القبلة فهذا يعني أشد، لأن القبلة يعني ينبغي تشريف هذه القبلة وتكريمها. فيعني الخلاصة أن هذا يستفاد منه أن المسلمين عليهم ألا يقدموا هؤلاء ليكونوا أئمة لهم، والمسلم يعني أحد المسلمين إذا وجدت يعني إذا كان أمامك يعني اختيار وتوجد عدة مساجد وكذا فتختار مثلا المسجد الذي إمامه ليس فاسقا ولا مبتدعا، لكن إذا لم يكن في المدينة أو في المكان إلا هذا الإمام هو فاسق أو مبتدع أو كذا، فعليك أن تصلي خلفه ولا تهجر يعني جماعة المسجد ولا تفارق المساجد، بل تصلي معهم وتشركهم. طيب بهذا ينتهي درس اليوم إن شاء الله. طيب هذا سؤال عن متى تصلى صلاة الخوف وكيف تصلى صلاة الخوف. طبعا مسألة متى تصلى صلاة الخوف، عند الأصل أن صلاة الخوف عند الخوف في المعركة والحرب، سواء كانت الحرب داخل البلد أو خارج البلد، داخل البلد أو خارج البلد، إذا حصلت حرب ويعني لم يتمكن المسلمون من صلاة الجماعة على الصفة يعني المعروفة خوفا من الأعداء، فعليهم أن يصلوا صلاة الخوف. طيب هذا هو الأصل فيها، وألحق العلماء بذلك يعني من كان خائفا من عدو أو خائفا يعني حتى لو في غير معركة خائف من عدو أو من حريق يلاحقه أو من سبع أو كذا يعني لا يتمكنون معه من من الصلاة باطمئنان، فيمكن في هذه الحالة يصلوا صلاة الخوف. أما كيفية صلاة الخوف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف سبع كيفيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الخوف، لها سبع هيئات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن شرحها بالتفصيل، ولكن يعني منها أن الإمام يصلي أربع ركعات ويقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه الركعتين الأوليين ثم ينصرفون عندما يقوم الإمام للركعة الثالثة، هم الفريق الأول يسلم وينصرف، وبعدين يأتي الفريق الثاني ويدخل مع الإمام وهو في الركعة الثالثة فيصلون معه الركعتين الأخيرتين ثم يسلمون، هذه كيفية. ممكن الإمام يصلي ركعتين فقط وكل فريق يصلي ركعة واحدة، فريق يصلي ركعة وينصرف، فريق يصلي ركعة وينصرف، يعني الصلاة المقصورة، وهذا إذا كانوا يعني في سفر صلاة السفر ركعتين، لكن في الخوف يمكن أن تكون ركعة واحدة لكل فريق والإمام يصلي ركعتين، لكن هذا في حالة الخوف الشديد، في حالة الخوف الشديد يمكن أن يصلي كل فريق ركعة واحدة. وكذلك يعني هناك كيفيات أخرى أن الإمام نفسه يصلي ركعتين والمأمومون يصلون ركعتين أيضا، ولكن الكيفية أن الإمام بعد ما يصلي الركعة الأولى بنصف الجيش فهذا الفريق الذي صلى معه إذا قام الإمام للركعة الثانية يأتون هم بركعة منفردين ويسلمون وينصرفون، بعدين يجي الفريق الآخر ويدخل مع الإمام هو قائد في الركعة الثانية فيصلون معه ركعة، وبعدين إذا جلس للتشهد يظل الإمام جالسا ويقومون هم ويأتون بركعة ثم يجلسون معه للتشهد ويسلمون معه، فكل إمام صلى ركعتين وكل فريق أيضا صلى ركعتين. إلى غير ذلك. يعني لها عدة كيفيات، هذه يعني ثلاث كيفيات منها وهي سبع كيفيات. فالإمام يمكن أن يختار الفريق الجيش يعني يختارون أسهل كيفية عليهم ويصلون بها. تفضل. نعم. يعني ليس المقصود يعني بيان التعريف، لكن العذر اللي هو ايه، اخونا اسال عن تعريف العذر، يعني عن تعريف العذر. احنا اليوم نتكلم عن ايه، الاعذار المبيحه لترك صلاه الجماعه، يعني الامور التي تبيح للانسان ترك واجب او فعل حرام، فهذا يكون عذرا، ما يبيح للانسان ترك واجب او فعل حرام. فمثلا الذي يكون مثلا غير مستطيع للقيام في الصلاه هذا معذور عن القيام، فله ان يصلي جالسا. مثلا الذي لا يستطيع الوضوء او لا يجد ماء يتوضأ به فهذا معذور، يعني يباح له ترك الوضوء ويباح له يعني ان يصلي بالتيمم. كذلك العذر قد يبيح للانسان فعل حرام مثل اكل الميتة مثلا للمضطر وهكذا. لكن برضو ذكرنا اليوم مسألة المعذور اللي هو بمعنى المبتلى بسلف البول او كذا، هذا برضو ايه اصطلاح اخر في العذر، يعني المقصود بالمعذور هنا اللي هو المبتلى بسلف البول في الكلام عن يعني من لا تصح امامته عند جمهور الفقهاء. طيب ان شاء الله هذا يكون اخر سؤال. نعم اخونا كل الصحابه رضي الله عنهم صلوا خلف ايه، خلف اهل البدع كالمختار بن ابي عبيد الكذاب كان داعيا الى الضلال، صلى خلفه الصحابه رضي الله عنهم. هل هذا يعني يفيد جواز الصلاه خلف صوفي او خلف شيعي؟ الجواب ايه، نعم يجوز ان يصلي خلف صوفي ويجوز ان يصلي خلف شيعي اذا كان يعني من عوام الشيعه، لان عوام الشيعه لا يكفرون على الايه ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني الاشهر عن الامام احمد، ان عوام الرافضه لا يكفرون باعيانهم، ولكن ايه الذين يكفرون يعني دعاتهم وعلماءهم الذين يدعون الى يعني الى القول بتحريف القران واعتقاد يعني عصمة الائمه وانهم يعلمون الغيب ولعن الصحابه وكذا، ف يعني ائمتهم ودعاتهم يكفرون، لكن عوام الرافضه يعني عامه الناس من الرافضه يعني لا يكفرون، وبالتالي فهم يعني من اهل البدع يمكن ايه ان يصلي خلفه. لكن طبعا بشرط ان يكون يصلي صلاه على صفه صلاه الايه المسلمين على نفس الكيفيه ونفس الحال. طب ممكن نختم بهذا السؤال، وان شاء الله اليوم معنا ضيف يعني كريم وهو اخونا ابو عادل من مؤسسي هذا المسجد، يعني من اكثركم يعني يعرفه، فان شاء الله يلقى علينا خاطره يعني صغيره باذن الله. يعني تفضل. ما فهمت السؤال. نعم نعم الصلاة المقبولة في الإسلام، كلمة قبول تأتي بإيه بمعنيين، معنى بمعنى الإجزاء أنها يعني رفعت عنه الإيه الإثم ويعني أخلت ذمته بحيث أنه غير مطلوب منه أن يعيد الصلاة، هذا معنى إيه القبول، معنى أحد معاني القبول. والمعنى الثاني القبول بمعنى الإثابة عليها عند الله سبحانه وتعالى. فالمعنى الأول للقبول معنى أن الصلاة مجزئة، يعني لا يطالب الإنسان بإعادتها وذمته برئت بصلاتها، فهذه هي الصلاة التي توفرت فيها إيه شروطها وأركانها وواجباتها. وتكلمنا عن شروط الصلاة اللي هي الوضوء أو الطهارة يعني من الحدث، الطهارة من النجس، واستقبال القبلة، وستر العورة، ويعني النية. فهذه إيه شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة. دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، والطهارة من الحدث، الطهارة من النجس والنية، ست شروط. هذه شروط صحة الصلاة. وأركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام والقعود وقراءة الفاتحة وواجبات الصلاة، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في دروس سابقة. إذا صلى صلاة يعني أتى فيها ب يعني أركانها وواجباتها وشروطها، فصلاة هذه صلاة صحيحة أو مقبولة بمعنى أنها مجزئة. لكن القبول بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تقبلها وأثابك عليها، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم يرجو من الله سبحانه وتعالى أنك إذا يعني أتيت شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ترجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تقبلها منك بمعنى يعني أثابك عليه. لكن من جهة يعني أحكام الدنيا الأحكام الفقهية، أي صلاة توفرت فيها الشروط والأركان والواجبات فهي صحيحة، فهي صلاة صحيحة أو مقبولة بمعنى يعني مجزئة، لا تطالب بإعادتها وتبرأ بها ذمتك. لكن كنا تقبل عند الله سبحانه وتعالى أي عمل يعمله الإنسان يعني يرجو أن يتقبله الله تعالى. لكن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يستطيع أحد أن يقول عن نفسه إنه متقي وإنه من المتقين. لكن المسلم يرجو أن يتقبل الله تعالى أعماله بمعنى أن يسيبه عليها ويأجره عليها، يرجو ويخاف كذلك. المسلم برضو يخاف ألا تقبل منه، يخاف ألا تقبل منه ويرجو ويخاف، لكن إن شاء الله يعظم الرجاء في الله سبحانه. اتفضل يا شيخ. حاضر. نعم. هنا يقول يعني انه صلى خلف انسان واتضح له انه مجنون او كذا. فبرضه هذا متوقف يعني على مدى هذا الجنون، يعني اذا يعني الجنون يعني درجات او كذا او اقسام. فمن الناس مثلا يجن احيانا ويفيق احيانا وكذا، واذا كان يعني قدر يعني لا يخل بصحة الصلاة، يعني صلى صلاة بشروطها وأركانها وكذا، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. لكن إذا صار يعني جنون بدرجة يعني ما تخل بصحة الصلاة ويعني تخل بأركان الصلاة، فيكون معذورا في مفارقة في هذه الحالة وفارقه ويتم صلاته منفردا، يعني يكمل صلاته منفردا في هذه الحالة، يكمل صلاته منفردا. طيب ان شاء الله. تفضل الشيخ ابو عادل، الشيخ عبد الرحمن الداود، ان شاء الله يلقى علينا خاطره صغيره. شكرا.